نعم يا فندم. خذه من الكنترول. اخونا ادوا رقم الدكتور علي لو يا اخوانا معكم. الله ربنا يرضى عليكم. قلت من اخطائنا في صلاه الجماعه وجود فرجه في الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه ابن ماجه: من سد فرجه رفعه الله بها درجه. عايزين نتماس، عايزين نتراحم، مش عايزين نصلي وبيننا فرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه النسائي: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ولكن كيف نسوي الصف؟ نقف ازاي؟ كيف نتراص في الصلاة؟ يكون التراص في الصلاة عن طريق لزق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم. القدم كعب، مؤخرة القدم والكتف بالكتف، مش الأصابع. لزق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، لقول أنس رضي الله عنه: لقد رأيت أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه. خرجه أبو يعلى رحمه الله تعالى. يبقى هكذا يكون. طيب أنا داخل في الصلاة يا عم الشيخ، وبعدين بقرب من اللي جنبي عشان نستوي، لقيته بعد شوي، قربت منه بعد شوي، أعمل إيه؟ سيبه، اتركه. جايز ده مريض عنده شيء، عنده كذا، جايز جاهل وشايف نفسه حاجة مش عايز يقف جنب المسلمين الغلابة، يبقى هو باء بها إن لم يكن عنده عذر. 8 من أخطاء المصلين في صلاة الجماعة الهرولة عند إتيان الصلاة. تلاقي في البيت يتثاءب وكسول، وبعدين عند إقامة الصلاة يخرج يجري ويأتي المسجد وهو يجري. طب واحد جاي المسجد جاي يصلي جماعة واخد يجي 100 متر جري، هيصلي ازاي؟ داخل المسجد بقى الله أكبر، هي دي صلاة؟ هي انت صليت كده؟ في الاطمئنان اللي انت عملته خلاف هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المطلوب أن تبكر إلى الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. والحديث صحيح وأشهر من أن يذكر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله لنا في علمك يا شيخ، وربنا يديك الصحة والعافية ويجزيك عنا كل خير يا رب. اللهم امين، جزاك الله خير. لو سمحت يا شيخ كنت عايزة حضرتك تدعي لي وتدعي لأولادي بالثبات ويوفقهم وينجحهم ان شاء الله، وثبتنا على طريق الطاعة والإيمان. الله، أسأل الله عز وجل أن يعطيك سؤلك ويعطيك خيرا من سؤلك. اللهم امين. امين يا شيخ، الله يرضى عليك. جزاك الله خير وجزاك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب، 9 من أخطاء الناس في الصلاة عموما سيما في صلاة الجماعة الصلاة وهو يدافع الأخبثين. واحد متوضي للمغرب، خلاص العشاء فضل 5 دقائق أو أقيمت الصلاة، خلاص الإمام بيقيم صلاة العشاء، هو عنده حصر بول، يقول لك لسه هخش اتوضى، عقبال ما اتوضى يكون الشيخ خلص وتفوتني صلاه الجماعه، انا اصلي كده وانا محصور واتصبر. غلط. النبي نهانا ان نصلي بحضره الطعام، ونهانا ان نصلي ونحن يدافعنا الاخبثان. الله، واحد ما عنده حصر بول كيف يصلي؟ لو صلى بالناس امام سينقر الصلاه، ولو دخل في الصلاه كماموم واستفتح الامام البقره سيتململ. يا عم الحاج، اقضي حاجتك وتوضأ، ولو فاتتك الجماعة فلا إثم عليك، أنت معذور، أنت معذور. لا تصلي بحضرة طعام، لا تصلي وأنت يدافعك الأخبثان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزي الحال يا مشيخ مصر؟ الحمد لله بخير حال. إزي الحال يا مشيخ مصر؟ الحمد لله في نعم. جزاك الله كل خير. الله يرضى عليك. اتفضل. لو سمعت المسافه اللي بين اللي واحد عايز يعدي من قدام المصلي كام يعني كده؟ حاضر سأجيبك. حاضر، اسمع الجواب. قلت ان المصلي كامام او كمنفرد يجب ان يصلي الى ستره.

كنت عايز حضرتك سؤالين. السؤال الاولاني ينفع ان احنا نتوضى ميه سخنه؟ مش شرط يعني ميه ساقعه. يجوز ان نتوضا تبقى صحيحه. يا ريت تجاوبني بعد ما اقفل، لان انا سامع حضرتك بس في السؤال. يجوز ان نتوضا بالماء الساخن، يجوز. طيب السؤال الثاني، اما ببقى في المسجد واحده مثلا جايبه عيالها، فبالتالي مثلا بصلي سنه او حاجه، فبحب اتخذ ستره. فيعدي الطفل من قدامي اقول لها ما ينفعش كده، اعيد الصلاه تاني، تقول لي لا فين الدليل؟ لا ما مش مذكور السن. اذا مر بين يديك يا امة الله، اذا مر بين يديك امراه او طفل او جاريه يعني انثى لم تبلغ مبلغ النساء، هذا لا يبطل صلاتك. لا يبطلها؟ لا يبطلها، لكن على اي حال دافعي من اراد ان يمر بين يديك وبين الستره. فان مر وكانت امراه مرت بين يدي امراه او طفل او جاريه، هذا لا يبطل الصلاه. لا يبطل صلاه النساء. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. انا احبك في الله. حبك الله الذي احببتني فيه. انا لي سؤالين، الله يجزاك خير. تفضل. السؤال الاول، متى تبدا اذكار الصباح؟ يعني لها بدايه ولها نهايه في الوقت؟ حاضر. واللهم صل على سيدنا محمد. وقيام الليل، انا بنصحى قبل صلاه الفجر بحوالي ثلث ساعه او ربع ساعه. كويس. بنصلي الى ما يشاء الله الى ان صلاه الفجر، هل هذا يعتبر قيام ليل؟ حاضر. الله يجزاك خير. الله يرضى عليك. اذكار الصباح بعد صلاه الصبح، واذكار المساء بعد المغرب. وإذا فاتتك يعني بعد تذكرتها ضحا قلها ضحى، إذا تذكرتها قبيل الظهر قلها، لا إشكال، إنما أصلها بعد الصبح وأذكار المساء بعد المغرب. أقوم قبل أذان الفجر بثلث ساعة فأصلي ما تيسر لي من قيام الليل، هل هذا قيام؟ نعم، النبي صلى في أول الليل وفي أوسطه وفي آخر الليل، فكان آخر ما انتهى إليه أنه كان يصلي القيامة في آخر الليل، وكل هذا جائز إن شاء الله. وإحنا في رمضان بصلي التراويح بعد العشاء مباشرة في أول الليل يعني. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كيف حالك؟ خير حال. والله أنا عندي سؤال يتعلق بالصلاة في كذا حاجة يعني. بسرعة هات. دلوقتي أنا توضأت. ولقيت الإمام واقف بيصلي. فكبرت تكبيرة الإحرام. وانا لسه بقرا في يعني بدات في الفاتحه ركعه. هل يجوز لي ان اكمل الفاتحه ام لا؟ اتممها وتجوز يعني بسرعه وادركه راكعا. يعني خلينا اتممت وفي نهايتها هو قال سمع الله لمن حمده. انزل واركع. يعني لحقتش هذا السؤال الاول. انزل واركع ثم قل نعم سمع الله لمن حمده. نعم. السؤال الثاني، لو انا دلوقتي يعني لكن يا حبيب الله، يا حبيب الله، ان كان امامك بهذه الصوره وكان يصلي الصلاة الجهرية، فالجمهور على أن قراءة الإمام قراءة للمأموم في الصلاة الجهرية. فإن كنت تأخذ برأي المخالف فنازعه في الفاتحة. لا أقرأ لا معه. خليني في الصلاة السرية. طيب زي ما أنا قلت لك الأول، هات السؤال الثاني. أخلص على موضوع السؤال الثاني، لو دخلته وهو بيقرأ الفاتحة يعني مثلا، وأنا قرأت معه وأنا قرأت سورة قصيرة، هو لسه ما خلصت مثلا أو ما ركعش، أقرأ سورة بعدها أم لا؟ لا يركع. اركع قراءه ما تيسر. هو ما ركعش. قراءه هو لم يركع. طيب يعني هو مثلا قرا في سوره طويله وانا قرات في سوره صغيره في صلاه جهريه؟ لا في صلاه سريه. طيب خلاص، هل يجوز لي ان اقرا سوره بعدها؟ اقرا ما دام الامام لم يركع، فلك أن تقرأ بعد الفاتحة في الصلاة السرية ما تيسر لك من القرآن، فإن ركع وأنت فرغت من الفاتحة فاركع معه. آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. شيخ مسعد معلش أستأذنك، بس أنا ليا بعض أسئلة ويمكن حضرتك تكون اتكلمت فيها، بس أنا فاتتني الحلقات ما اتفرجتش عليها. تفضلي. صلاة المنفرد دائما سرا يعني ما فيش ولا صلاة جهرية؟ لا يجهر إذا كانت جهرية ويسر إذا كانت سرية. طب معلش استأذن حضرتك بس تجاوب عليا بعد ما أقفل السكة علشان أسمع حضرتك. طيب التلفزيون. حاضر. تاني سؤال، وأنا بصلي في البيت لازم أحط قدامي سترة بالعلم إن ما فيش حد هيعدي من قدامي؟ حاضر. وتحريك السبابة وأنا في التشهد لغاية نهاية التشهد، ولا أقول التحيات ولغاية ما أسلم وأنا برضو بحرك السبابة؟ حاضر. ولما تفوتني صلاة أصلي